أيها الإخوة في العروبة، نحييكم من قاعة الاحتفالات بنقابة الصحفيين بالقاهرة، حيث نقدم لكم الحفل الساهر الكبير الذي تحييه الفنانة الصاعدة هالة. ويرفع الستار الآن عن الفرقة الموسيقية التي ستصاحب الفنانة هالة. ها هي الفنانة هالة تتوسط الآن الأوركسترا على المسرح، وها هو الأستاذ حمدي يحيي الجمهور. أيها الإخوة، المطربة الصاعدة هالة في أغنية جديدة من ألحان حمدي عبد الرؤوف. زي الحال بصراحة يا أستاذ كمال، مفيش فايدة، كل مرة ببقى خايفة. والمرة دي كنت مرعوبة مش خايفة. المفروض الخوف ده يروح منك خلاص. كل ما أفكر إن الحفلة دي في نقابة الصحفيين بموت من الخوف. أبدا بالعكس، الصحفيين طول عمرهم أصحاب الفنانين. على العموم إحنا النهاردة بس نقدر نقول إنك أنت ابتديتي. مرسي يا أستاذ كمال. وبكرة تشوف الجرايد هتقول عنك إيه. هو ده بقى اللي مخوفني. مبروك يا حمدي. ألف شكر يا أستاذ كمال، البركة في تشجيعكم. اسمع، أنا عاوزك بكرة في المكتب نقعد شوية. خير إن شاء الله. على فكرة، طب إحنا نقدر نتكلم الليلة؟ اتفضلوا فوق عشان النقابة عاملة لكم حفلة صغيرة، وهي فرصة تقعدوا مع الصحفيين شوية. أوي أوي، أروح بس أجيب هالة ونروح ونطلع لكم على طول. ما تتأخرش. وتتوالى فقرات حفلنا الساهر الكبير الذي نقدمه لكم من قاعة الاحتفالات بنقابة الصحفيين بالقاهرة. أيها الإخوة، المسرح يعد الآن لمفاجأة جديدة. لحظات ونستمع إلى المفاجأة التي أعدها لنا الأستاذ حمدي عبد الرؤوف. صوت جديد في عالم الغناء نستمع إليه الليلة. أيها الإخوة، مع الفنان محمد نوح في أول أغنية له، الأغنية من ألحان حمدي عبد الرؤوف، مع الموهبة الجديدة محمد نوح وأغنية بعود الأيام. سيداتي، أنساتي، سادتي، لأول مرة محمد نوح في لحن جديد من ألحان الموسيقار حمدي عبد الرؤوف. يلا نوصلك. شكرا، انا عايز امشي. تمشي؟ ايوه همشي، هفضل ماشي ماشي، بيتهيألي مش هنام الليله في الحقيقه. ولا انا، دي كانت اصعب ليله في حياتي. ليه يا جماعه؟ بالعكس، انا شايف ان دي كانت اسعد ليله في حياتي. هو من ناحيه النجاح اللي حصل لنا انما ده ما يمنعش ان نفس الشيء اللي فرحنا دلوقت هيفضل مخوفني مره. انا عارف انت بتحلم بايه. انا بحلم بنفس احلامك، اوعى تنسى. ما تخافش، مش هنسى. مع السلامة. مع السلامة. صباح الخير يا عم سعيد. مبدر يعني يا أستاذ نوح؟ والله يا شيخ أنا ما جالي نوم امبارح. طبعا ده دايما كده، النجاح يخلي الواحد قلقان. هو فين النجاح بس يا عم سعيد؟ امال اللي حصل امبارح ده تسميه ايه؟ قصدك على الحفله بتاعت امبارح؟ طبعا. لا ابدا، مش هو ده النجاح اللي انا اقصده. طبعا طبعا، قدامنا كتير، قدامنا سكه تانية، سكه تانية خالص. سكه تانية غير الفن؟ اظن مش معقول. اصل الفن يا عم سعيد مش سكه واحده، ده سككه كتيره قوي. عندك حق. صباح الخير يا نوح. صباح الخير يا عم سعيد. اهلا اهلا. جاي بدري يعني يا نوح النهارده؟ بيقول يا ست ما عرفش ينام امبارح. لك حق يا عم. ابدا والله يا فايزه، انت غلطانه. ازاي بقى؟ ده انت كنت نجم. تصدق ان انا خفت بعد ما شفت الصحفيين؟ تصور الصحفيين اللي ما يعجبهمش العجب يهللوا لك بالطريقه دي. الناس يا فايزه مستعده تهلل لكل جديد، وهي دي المشكله. قلت يا بنت بكره ما يعبرش حد مننا. لا لا، مش انا يا فايزه، مش انا، والا بقى تبقي ما تعرفينيش. مش عارفه، بيتهيألي ان انا اعرفك كويس. انا بالذات اعرفك كويس يا نوح. لو كنت تعرفيني كويس بصحيح ما كنتش تقولي لي الكلام ده. أنا آسفة. على العموم أنا فاهمة أنك إنسان أصيل. عارفة يا فايزة؟ ها؟ أنا دايما أشبه نفسي بإيه؟ بالأرض دي. لا لا اوعى يا نوح، دي الأرض خشب والخشب بعدت. الله يجازيك. أنت دايما تحب تضحكي كده حتى لما يكون الواحد جد. ما يغركش يا نوح، في القلب حزن كتير بس دايما سنتي تضحك، مش عارفة ليه. يبقى أنت زي تمام، إحنا الاتنين زي الأرض ده، زي بلدنا، الحزن غارز ضوافره فيها وناسها من الحزن بتضحك.